ذكره بفضلته قبل موته بخمس عقدت على طائبتين اللتين هما شر في البدع بل اخرجه بعض اهل العلم من 72 فرقه وهم الرافضه والجهميه وبسبب الرافضه حدث الشرك وعباده القبور وهم اول من بنى عليها مساجد. نعم. ذكره صلى الله عليه وسلم في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين وهما الرافضة والجهمية. رد على الرافضة والجهمية، كيف رد على الرافضة؟ رد على الرافضة في النهي عن بناء القبور، ورد على الجهمية في ذكر صفة المحبة. فإن الله اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا. الجهمية أنكروا المحبة، صفة المحبة لله تعالى. والرافضة بنوا قرى مساجد. فالبناء على الأضرحة هذه أيضا مما أدخله الرافضة، هي أصل سنة نصرانية قديمة، لكن من الذي جددها في العالم الإسلامي؟ الشيعة. يعني المسلمون في عهد الصحابة في الصحابة بذلوا ضريح؟ ما في. عهد الصحابة والتابعين الدولة الأموية والدولة العباسية إلى عهد كبير الدولة العباسية لم يوجد قبور. لما جاءت الدولة الفاطمية القرن الخامس أو نهاية القرن الرابع والخامس الهجري جاء الفاطميون وهم ليسوا فاطميين ما لا علاقة لفاطميين إنما هم يهود ومجوس انتسبوا زورا إلى آل البيت. الفاطميون أو العبيديون لما استولوا على بلاد المغرب وعلى مصر هم أدخلوا الأضرحة عمرو بن طلحة الحسين كان في كربلاء فادعوا ان الحسين ان راسه جابه الى مصر قالوا راسه يكون هنا عمرو طيح الحسين عرف ان الحسين ما تذكر بلا فادعى هؤلاء انه دفن او ان راسه جابه الى القاهره وعمرو طيح الحسين الرافض هم الذين بدوا الاضرحه فكل شغل الشيعه هم الذين بنوا الاضرحه عمرو الاضرحه وعمرو الموالد اسجان مولد بعد ايام المولد أحدثه الرافضة في القرن الرابع في النصف الثاني من 361 هجرية تقريبا 361 هجرية بدأوا بدعة المولد. لذلك لو رجعت إلى كتب المتقدمين أحمد بن حنبل والشافعي وكتب البخاري ومسلم عصر التدوين تدوين السنة لحد النسائي لحد الطبري طور 310 كل هؤلاء العلماء الذين كتبوا في الدين الإسلامي في الحديث والتفسير والفقه لم يذكروا المولد ولا يعرفون وصفه. البخاري كتب السنن لأبي داود باب ما جاء في كذا يعني حتى باب أكل الرطب مع البطيخ ده باب أو أكثر حر هذا يبرد هذا أكل النبي عليه الصلاة والسلام الرطب بالبطيخ يشيل حتى البطيخ مع حتى من العجو العجو حار والبطيخ بارد قال نكسر حر هذا ببرد هذا ده في السنة موجود لحد أكل البطيخ والدقاعد مولد قدر ده يكون ما في السنة ما مولد ذلك في كتب السنة كلها ما لا وجود لذكر المولد. لماذا؟ لأنه حصل بعد وفاة هؤلاء العلماء. كتب السير ابن هشام ومغازي بن إسحاق كنت أسير بكلها متى أظهر مولد أظهره الفاطمي 200 في القرن الرابع الرافضة جابوا المولد وجابوا الأضرحة عملوا الضرائح والمشاهد عملوا الأضرحة والجهمية أنكروا صفة المحبة جهم صفوان الهالك 629 هذا الجهم هذا هو رجل كافر معطل للصفات أنكر صفة المحبة مثل جعل هو تلميذه جعل الدرهم جعل ذبح في أول 100 وكسر هجرية والجهم قتل 329 هجرية قتله سالم بن يحوز صاحب شرطة مصر من سيار 628 أو 129 قتله جهم الصفوان السمرقندي الضال الذي قال ولدت أني حاكرت من المصحف الرحمن وعرش السماء عندك هل يجب طريقة أحكى من المصحف الرحمن وعرش السماء ينكر الصفات عطر الصفات الجهم من صفوان فقتل كفرا الجهم من صفوان والجهمية كفرهم العلماء كما قال ابن القيم رحمه الله ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في بلدانهم 500 عالم وقعوا على كفر الجهمية 500 عالم ولا لا كاي قد حكاه عنه بل قد حكاه قوله الطبراني يقول ابن مبارك اكل مع يهود النصاني ولا اكل مع الجهم والجهمية يصفون الله تعالى بالعدم وقال حماد بن سلمة مثل الجهمية كما في رجل قيل له قال في بيت نخلة فقيل له هل فيها يريد قال لا هل فيها تمر قال لا هل فيها سعب قال لا هل لها جذع قال لا هل لها شماريخ و... لا هل فيها قال ما في دارك من نخلة ما عندكم من نخلة عندنا يقول عندنا نخلة وما في أي شيء واحد يقول عندي في البيت عربية لكن ما فيها لا سالك ولا فيها مكان ولا فيها هيكل ولا فيها بطارية ولا فيها دريكسون وما فيها كبود وما فيها مقاعد وما فيها يعني عمود ولا فيها مساعدات وما فيها يعني فرش ولا فيها أنوار ولا فيها خطرات ثاني شو ده عنده عربية ده عنده سريرة ده سريرة سريرة حديقة حديقة بس لكن دي ما عربية الجهمية يصفون الله تعالى بأنه لا يتكلم ولا يفعل ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا موبايل ولا بذي جسم ولا بذي شبح ولا بذي صورة ولا ارتفاع ولا انخفاض ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت إذن النتيجة ما في ما هي النتيجة العدم مما أنكرت الرافضة أنكروا المحبة قال أن كان يحب الله تعالى عبدا لعباده أنكروا المحبة والخلة بالمحبة فإذا هذا الحديث في رد على الرافضة الذي بنى القواعد سيء وفي رد على من على الجهمية الذي أنكروا سود المحبة الجهمية أي نعم الجهمية عندهم لهم وجود الذي يقوى الله في كل مكان ده كلام الجهمية أقوالهم موجودة أقوالهم لا زال موجودة الذي يقول استوى استولى ده كلام الجهمية أيضا يقول لك استوى معنا استولى هذا أخذ بقول الجهمية الذين يقولون إن الله في كل مكان ده الحلوية الجهمية الجهمية فيهم قسمين فلاسفة وصوفية الفلاسفة هم يقولون كلام السابق لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال والصوفية يقولون في كل مكان فصوفية الجهمية دي يعبدون كل شيء وفلاسفة الجهمية دي لا يعبدون شيئا فلاسفة الجهمية يقولون لا داخل العالم ولا خارجه والصوفية يقولون في كل مكان في تمام آية الأنعام وهو الله يعني هو الإله المعبود في السماوات وفي الأرض يعني هو الإله كما قال تعالى في زخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله لكن ليس معناه أن الله في كل مكان وهو الله في السماوات وفي الأرض وبعض القراء بالوقت وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم السر والمجهر ويعلم ما تكسبون القراءة بالوقت فقراءة الوقت المعنى واضح وعلى الوصف معنى لفظ الجلالة الإله المعبود وهو الله يعني هو المعبود المألوه الإله في السماوات والأرض ليس معناه أن الله تعالى في كل مكان الجهمية الحلول الصوفية منهم يقولون في كل مكان والفلاسفة عن تطور فكر الجهمية أهم الفلسفة انتسب إلى الجهمية الفلاسفة فالفلاسفة يقولون إنه لا فوق ولا تحت لا داخل العالم ولا خارجه

لكن ما على تأشيع القاطع فيه. نعم. حجر حجر الحجر الحجر هو يعني بين الرجلين. الإنسان إذا كان يجلس الحجر يعني فوق الرجلين يعني أجلسه في حجري. عارف مسوا عند جعل طفل ومسك كذا كذا حطيه في حجري. في حجر عايش في حجر عايش غرفة. الحجر غرفة. الحجر هو بين الرجلين يسمى حجرا. واحد لو جاء له طفل ومسكه بيديه وضع على رجليه وقال أجلسه في حجري ده الحجر. لكن حجرا الغرفة معروف زي معاهم الحجرة اللوضة. نعم. كان الرجل في مكان ما فيه إلا مسجد فيه على فيه قبر فهل يكون يتأجر الجماعة على أساس أنه غير ما يصلي أو يجي في المسجد وهو يصلي؟ معذور. الذي يجامع واحد وفي قبر معذور بحكم العدم. احترام اعتبار ما فيش. طيب واحد جينا خمس دقائق جينا درس جيب المايك عندك تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي عن علي عن علي بن ابي طالب عن علي عن علي عن حرف جر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرا كلمات لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من لعن والديك. لعن الله من آوى مهتفا. لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. باب ما جاء في الذبح لغير الله. يعني ما جاء من الأدلة في بيان الذبح لغير الله. قال الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي ومحياي وممات يعني حياتي وموتي لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له في أسمائه ولا شريك له في صفاته. وقول الله سبحانه فصل لربك وانحر. المقصود بالصلاة هنا صلاة العيد والذبح ذبح الأضحية. لحظة لحظة مش صلاة عيد ما قلنا صلاة عيد. الصلاة عامة العيد وغير عيد. فصلي لربك يعني نحن قلنا شو عشان ما يقول في الزغة نحن ذكر انه صلاة العيد قبل النحر يعني ربنا قدم الصلاة على النحر لكن زكاة الفطر بعد الصلاة. من تزكى الزكاة قبل الصلاة تزكى وذكر اسم ربي فصلى. لمن استنباط الفقهاء لكن مش معناه تصلي معناه صلاة هذا العيد. العيد وغير العيد والنحر الضحية وغير الضحية كويس. يعني الآية عامة ما محصورة في صلاة عيد أو في نحر الأضحى عامة أي صلاة وأي نحر لله تعالى وحده. بعض التماثيل اللي قامت في صلاة عيد الله يجزي. لكن الآية عامة فصلي لربك وانحر. الآية عامة حتى لو ذكرت فهي من باب ذكر خاص لكن هي ما محصورة في هذا التفسير. ومن ذلك نقول صلاة عمر ومن ذلك صلاة عيد والنحر جزء من أفراد جزء من أفراد العام لكن ما مش محصور فقط في صلي العيد والحرج غير عيد. وقال التفسير الآية دلت على أكثر من معنى تحمل على كل المعاني. إذا دلت الآية على أكثر من معنى تحمل الآية على كل المعاني. واصل كويس. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله. كله يبنى. اللعن هو الضر والإبعاد عن رحمة الله، لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله. ومن أنواع الذبائح الذي تذبح لغير الله ما يذبح تميمة. أعد. ومن أنواع الذبائح التي تذبح لغير الله ما يذبح تميمة. كيف؟ لما قلنا هنا؟ وضع أشرح. وذلك أشرح. دي يذبح كل عربية جديدة يصير من ذبحين عربية جديدة. يصير تميمة؟ هذا ما لقى هذا. إيه فين وين؟ وين لقاك؟ أنا هذا ما لقاني. هل اسمه كذا يعني في الكتب اسمه كذا؟ رأيت ما أعرف شخصية ولا قلت. يعني يذبح أقول خوفه من الجن أو تقربه للجن، لكن المصطلح هذا شخصية ما قلت. لعن الله من لعن والديه. إما اللعن هو إما يلعنه مباشرة وإما أن يكون السبب في لعنهما. جاء في حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أباه والديه. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يلعن أبا الرجل فيلعن الرجل أباه. طيب كمل باقي اثنين. لعن الله شنو بايقا باقي من غير مع الأرض وشو ذلك؟ يلا كملها أختم بها. لعن الله من آوى مفلسا. أيوة. المفلس هنا إما يكون صاحب الجريمة. أيوة. وإما يكون صاحب البدعة. أحسن. فلا يجوز للإنسان أن يؤويه. طيب. وثالث ورابعا لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني علامته. جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام من ظلم من أرض شبرا فضربه الله سبع أراضين. أحسن ممتاز. أحسن. واحد كل مرة يتكلم يعني كل مرة إنسان يتكلم بيتمرن ما تمرين ماشي كويس. لأن كل الناس يا دكتور يوسف كل الطلاب لا بد يمكن زمن محاضرات بسيط ما يكفي لإكمال الكتاب ولا، لكن في كل محاضرة محاضرتين لو في دقائق آخر الزمن ندي نموذجين. إحنا دايرين يعني كل الطلاب اللي تخرجوا ما حد زي أنتم عرفات ما شاء الله أحسن منه أكثر من الآن ماسكين مساجد أو مؤهلين للخطر. كذلك هذه الدفعة هو ناس كل يتعلم إن شاء الله وشوي وشيخ هاي كلنا بدينا واحد بده في الأول يبدأ بسيط وبعدين يتقدم. واحد ما من الأول طوال حيكون يعني خطيب يعني بقوة شوي شوي لحد ما يجمع المعلومات كل ما تعلم كان يبقى أسهل. كل واحد تعلم ودرس وسمع دروس كثيرة وسمع يعني وقرأ كل ما تقرأ كثير وتسمع كثير الكلام ده كله سهل. السماع الكثير والقراءة الكثيرة يفيد الإنسان إن شاء الله خير. فترة ما حد يقول لها 10 شهور واحد يكون سمع كثير وقرأ مع التمرين خلاص يكون جاهز. والتحضير كله خطة تحضر عند خطة تجيب تقرأ بس التفسير تقرأ تجيب التفسير تجيب الطبري تجيب السعدي تلخص تحفظ من هنا من هنا من هنا تكلم تعمل نصيحة من في الفاتحة تقرأ تفسير الفاتحة بكثير تعمل نصائح نصيحة تعملها 50-60 مرة في 50 مرة هنا وهنا وهنا خلاص ثاني تعمل يكون جاهز. عشان تعمل نصيحة صوت الإخلاص تقرأ تفسير الإخلاص تفهم معناه تعمل بها نصائح برضو 40-50 خلال سنة بيكون عندك قريبة 30-40-50 نصيحة قاعدة يكون جاهز. أي خطبة يكون لو قاعد في جامعة الإمام ما يطلع يبين ما يتكلم يكون محضر طبيعي. من واحد يحضر يكتب النصيحة الأول إذا يكتب كل المشايخ من الشيخ أبو زيد الله يرحمه كان في البداية بيحفظ في الأول أحفظ احفظ النصيحة كلها وجربها، بعد شوي ثاني بتحفظ الأدلة بس الشارع بيكون عندك شوي شوي. الحكاية تمرين بس، يعني ما صعب، ماشي صعب، واحد حبة حبة يتعود. اي نعم فتح الجزئين يا شيخ يوسف. الفصل الثالث عشر أطول من الفصل الخامس عشر مبنية. أنا شايف المصحف في المصحف الجزء الثالث عشر أكيد يقول مثلاً، لكن طيب الحادي والثاني هل هي معربة؟ الحادي والثاني كلمة العشر. إذا قلنا هذا يوم الحادي عشر هذه الليلة حكم هذا النوع المقتصر على عدم مركز ويجب أن يزيل يعني من 11 كلها مبنية. لكن 12 بس في ما عدا 12 و 13 تختلف 12 عن الثانية. ايوه فعل مع 10 فعل مع 10 معناه من 11 إلى 9 لكن العدد نفسه لا 11 و12 العدد اللي اني رايت 11 كوكبا دي ما بنعرف عن زين لكن ما عدا اثنان اقول يعني هذه ان العدد شو عند الله 12 شهر وطعنوا في النبي 10 اصابع يكون عرب عاديه عرب مثنى يعني اثنتين او اثنان العرب عرب مثنى تقول تقول حضر 12 طالبا 12 طالبا أو حضرت 12 طالبا الصالح فايلة عدد معين مشاكل كثيرة. يعني تقول مثلا الدورة 15 دورته 15 الله هذا والله تعالى أعلم. الله أعلم. وسلم على رسول الله.